هل يجوز المسح على النعل؟ ذكرنا الحديث الماضي حديث المغيرة بن شعبة مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين. وعندك حديث رواه الإمام الطحاوي وقال الألباني وإسناده جيد في الثمر المستطاب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبس الجوربين ولبس عليهما النعلين توضأ ومسح على النعلين ومسح على النعلين ثم خلع النعلين والجوربين وصلى وصلى. وهذا يرد على الجمهور بأنه يجوز للعبد أن يخلع الجوربين بعد أن مسح ويصلي بالقدمين هكذا عاريتين عاريتين، لأن العلماء اختلفوا في هذا، ما حكم مسح على الجوربين ثم خلع الجورب وصلى هكذا بالقدم عاريتين؟ منهم من قال بأنه وجب عليه أن يعيد الوضوء، وهذا مذهب أحمد. ومنهم من قال بأنه يغسل القدم فقط، انتقضت وضوء من القدم فقط، وهذا قول عند الشافعية. ومنهم من فرق وهو مذهب الإمام مالك. مالك رحمة الله عليه قال إذا خلع الجورب وصلى إنما إذا أطالت به المدة فعليها أن يعيد الوضوء، إذا لم تطيل به المدة فعليها أن يغسل قدميه فقط. إذا فصل في إيه؟ في المسألة، لو خلع الجورب مثلا ثم صلى بعد ساعة عليه أن يعيد الوضوء، إذا خلع الجورب مثلا وأراد إيه؟ أن يصلي الآن قال يغسل قدميه فقط. والصحيح هو قول النووي وابن حزم وقول الشيخ الألباني رحمه الله أنه يجوز أن يخلع ويصلي بهم إيه؟ هكذا. هذا فعل من؟ علي بن أبي طالب، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، لأنه خلع ثم صلى ودخل المسجد ولم ينكر عليه إيه؟ ولم ينكر عليه أحد. والأصل صحة الوضوء، الأصل إيه؟ صحة الوضوء. لذلك ابن حزم قال لهم، لمن قال بنقض الوضوء، قال ابن حزم أنا وأنتم نحن وأنتم متفقون على أن العبد إذا توضأ ثم مسح على رأسه وتوضأ الوضوء الكامل ثم حلق رأسه كله، حلق شعره، هل تقولون بإعادة الوضوء؟ أنتم تقولون معنا لا، فما الفرق بين خلع الشعر وخلع الجورب؟ ده إلزام ولا لا؟ إلزام. مفهوم هذا الكلام؟ لو أن إنسان حل من إحرامه، ثم أراد بعد أن حل من إحرامه بحلق الرأس وأراد أن يصلي، تقولون له يصلي ولا يقال بأنه انتقض إيه؟ وضوءه. فما الفرق بين خلع الشعر وخلع الجورب؟ وهذا كان مغسول وهذا كان ممسوح، ولا يجوز الصلاة بغير مسح ولا يجوز الصلاة بغير غسل الرجل، هذا فرض وهذا فرض. فقال على قياسكم يا أهل القياس، هذا كلامه يعني، مفهوم؟ على قياسكم أن تقيسوا القدم على إيه؟ على الرأس. مفهوم هذا الكلام؟